بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين، إمام أهل الفن والأداء، إمام القراء، ومحقق عصره وأوانه، الإمام أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة، مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. نلتف بإذن ربي تبارك وتعالى، وما زلنا في سورة النساء الكبرى برواية ورش عن الإمام نافع المدني، ونبدأ حلقة اليوم بإذن ربي من الآية 38 إلى منتهى الصفحة، إلى الآية 44. وقبل عرض ما في صفحة هذه الحلقة، نرحب بضيف هذه الحلقة، أخونا الشيخ محمد مصطفى. أهلا الشيخ محمد. أهلا وسهلا مقابل شكرا. ربنا يكرمك يا شيخ محمد. تعالوا بقى نلتف سريعا ونشوف ما في صفحة اليوم عشان نتواصل إن شاء الله سويا. عندنا النهاردة في صفحة اليوم، عندنا في الحقيقة عندنا فرش. الفرش اللي عندنا النهاردة في الصفحة، عندنا نوعين من الفرش. عندنا في الآية 40 قول الله تبارك وتعالى: وإن تك حسنة يضاعفها. لو لاحظنا أن حسنة قرأ حفص بفتح التاء حسنة، بينما قرأ ورش عن نافع حسنة بضم التاء، فيقرأ حفص: وإن تك حسنة يضاعفها، وبرواية ورش: وإن تك حسنة يضاعفها، هكذا. يبقى في رواية، على رواية ورش قرأت بالرفع حسنة. عندنا الفرش الآخر في الآية 42 قول الله تبارك وتعالى: لو تسوى بهم الأرض. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. قرأ حفص تسوى بضم التاء تو وتخفيف السين سا. لاحظوا حاجة، أنا لم أمس الحركة بتاعت السين، السين زي ما هي مفتوحة، الشغل عندي في التاء، في ضم التاء تو وسافة وتخفيف السين، يبقى قرأ حفص بضم التاء تو وتخفيف السين ساء تسوى. طب ورش ماذا فعل ورش؟ قرأت تسوى. الله، يعني حفص يقول تو بضم التاء، ورش يقول تاء بفتح التاء. طيب السين، انت قلت في حفص بتخفيف السين، انما ورش بتشديد السين، يبقى هنا بقى الشغل كله مش على حركة السين، الشغل هنا على ان السين على حفص مخففة وعلى رواية ورش مشددة او مثقلة، لان التشديد والتثقيل بمعنى واحد. يبقى تسوى بحفص تسوى بورش. يبقى حفص يقول لو تسوى بهم الأرض. طب وورش؟ لو تسوى، وفيها تقليل، لو تسوى بهم الأرض إلى آخره. طب ليه ورش قال تسوى؟ لأن هذا الفعل أصله تتسوى، تتسوى باتنين تاء، فأضغمت التاء الثانية في حرف السين، تسوى، تسوى إلى آخره. طيب تعالوا بقى نشوف، يبقى الفرش اللي عندنا حسنة وتسوى، واحدة في الآية 40 والثانية في الآية 42. تعالوا بقى نشوف تطبيقات القواعد أو تطبيقات الأصول. إبدال الهمز الساكن بحرف مد، يعني هشيل الهمزة الساكنة واستعيد عنها بحرف مد ألف أو واو أو ياء. تعالوا نشوف، لو جاني همزة ساكنة، خلي بالكوا فاكرين المرة اللي فاتت بدأناها معادلات، أنا بحاول أبسط للناس اللي نفسهم يعرفوا رواية ورش، أنا ماشي واحدة واحدة. الهمزة الساكنة لما يجي قبلها ياء أو تاء أو نون أو ميم أو فاء، صح كده؟ ميم أو فاء أو واو أو همزة الوصل، عدوهم كده كم حرف؟ تلقوهم سبعة. يبقى الهمزة الساكنة لما يجي قبلها ياء تاء نون ميم فاء واو همزة الوصل، النتيجة هيبقى حكمها تبدل بحرف مد. حكمها ايه؟ هتبدل بحرف مد. تعالوا نشوفها بقى كده تتمة، يبقى حكمها هتبدل بحرف مد. يبقى الهمزة الساكنة قبلها حرف من السبعة اللي قدام عينينا، يبقى الحكمة هتبدل بحرف مد. طب ما تدينا مثال كده نعيش معاه عشان نفهم الكلام. كلمة يؤمنون، شوفوا الكلمة قدامنا ازاي، كلمة يؤمنون همزة ساكنة ولا مش همزة ساكنة؟ همزة ساكنة. الحرف اللي قبلها مين؟ هتقولولي ياء. الياء من السبع حروف اللي قدامنا؟ يبقى هتبدل، ادي كده نمرة واحد. طيب هتقولولي تبدل ألف ولا واو ولا ياء؟ الحركة اللي فوق الياء هي اللي تقولي. طب اللي فوق الياء مضموم ولا مفتوح ولا مكسور؟ مضموم، فيتناسب مع الضم الواو، ولذلك قلت تبدل بواو مدية. عشان كده أنا قسمتها بسهمين زي ما شايفينها كده على الشاشة، الأول أشوف الحرف، بعد كده الحرف هيقول لي تبدل ولا مش هتبدل. طب والحركة اللي فوق الحرف هتقول لي تبدل بإيه؟ ألف ولا واو ولا ياء؟ لذلك هتديني النتيجة يؤمنون، اللي عندنا في الآية 38. طيب عندنا إيه تاني النهاردة؟ عندنا قاعدة مهمة جدا ياريت نكتبها مع بعض، اسمها قاعدة التقاء الهمزات، همزتين جم ورا بعض جنب بعض. التقاء الهمزات، التقاء الهمزات ده بيقول ايه؟ عندي لما تجيني همزتان متفقتان في الحركة، الهمزتان المتفقتان في الحركة، عارفين معنى الكلام ده ايه؟ يعني لما تيجي همزتين مفتوحتين مكسورتين مضمومتين، او او اي اي، همزتان متفقتان في الحركة مفتوحتان مكسورتان مضمومتان. طيب اذا جاء بعدهم، يعني لما تجيني همزتين متفقتان في الحركة ابص على الحرف اللي بعدهم، اذا جاء بعدهما حاجة من اتنين، ييجي بعدهم حرف ساكن، بصوا كده، بصوا الكلام ماشي ازاي، إذا جاء بعدهما حرف ساكن أو مشدد سيان، يا حرف ساكن خلاص يا حرف مشدد، إيه اللي هيحصل؟ يبقى في الحالة دي حكم الهمزة التانية حاجة من اتنين، يا ورش يسهلها يا إما يبدلها حرف مد مع الإشباع. طب التسهيل وعرفناه، لكن الإبدال حرف مد، ما أنت لسه قايل يا ألف يا واو يا ياء، ما هو الكلام سهل يا جماعة، ما أنا بقول لو مفتوحتان تجيب ألف مع ست حركات، لو مضمومتان مثلا يبقى هقلبها واو مع ست حركات، لو مكسورتان هقلبها ياء ومد ست حركات، الكلام بيشرح نفسه. طب والهمزتان المتفقتان في الحركة لو جه بعدهما حرف متحرك، يبقى في الحالة دي حكم الهمزة التانية، يسهلها برضو يقلبها حرف مد مع القصر. عارفين معنى الشكل اللي قدامنا ده معناته ايه؟ يعني لما تيجي همزتان متفقتان في الحركة وانا مغمض او وانا مغمضة اسهل الهمزة التانية مفيش انفصال، او يتتقلب حرف مد. بس الخلاف في حاجة صغيرة، ان امتى مد ستة وامتى امد حركتين. امد ستة لو كان بعدها حرف ساكن او مشدد، او امد حركتين لو بعدها حرف متحرك. وصلت الحكاية؟ طب ما تيجي نطبق ونشوف المثال اللي تحت النموذج. نرجع للوحة تاني. كان تحتها المثال بتاع صفحة النهاردة، جاء احد متفقتان ولا مش متفقتان؟ انا عشان اطبق لكم النموذج، متفقتان ولا لا؟ متفقتان، الاتنين مفتوحتان. طيب يبقى اول حاجة تتسهل وانا مغمض، ما احنا اتفقنا خلاص لازم تتسهل التانية. يجيني بقى الدور، هتبدل ولا مش هتبدل حرف مادة؟ هتبدل. تبدل ايه؟ ألف، عشان فتح مفتوحتان. طب يتوقف بقى الألف دي، أمدها اتنين ولا ستة؟ الحاء، الحاء مفتوحة ولا متحركة ولا ساكنة؟ متحركة. يبقى في الحالة دي تبدل ألف مع القصر. يبقى لذلك تقرأ أو جاء أحد، هذا هو التسهيل. معذرة. والإبدال مع القصر، أو جاء أحد من، أو جاء أحد منكم، إلى آخره. وصل الكلام؟ يبقى دوت اللي كان عندنا الجديد اللي كان بالنسبة لنا، أن احنا نبدل مع القصر في صفحة اليوم. هنسمح بقى لمحمد مصطفى دلوقتي وهو يؤدي الصفحة وماشيين بالترتيب مع بعضنا، وبراجع مع الأحكام وإحنا ماشيين الآيات. يلا يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. كلام جميل. خلي بالك يا محمد، أنا معلش أقطع القراءة بتاعتك بس عشان عايز أعلم لو في حد بمبتدئ. نعم. قلت ولا يؤمنون، أبدلت ولا ما أبدلتش؟ أبدل. هذا هو إبدال. لأن في ناس قالوا لي بعد الحلقة اللي فاتت، يعني أنا بنقل وجهة نظر وجزاهم الله خيرا أو خيرا، قالوا لي أنت من خلال كلامك في الحلقة اللي فاتت إحنا كنا متلخبطين، كنا بناخد برة بيتدرسوا برة والحمد لله كانوا بيتدرسوا برة، فكانوا ملخبطين إمتى يعملوا نقل وإمتى يبدلوا. إمتى يعملوا نقل وإمتى يبدلوا؟ أولا الإبدال يتعلق بالهمزة الساكنة. نعم. الإبدال يتعلق بمين؟ خلي بالكم يا أخوانا، الإبدال يتعلق بالهمزة الساكنة. فهنا يؤمنون أقول عليها إبدال. نعم. لأن أنا كده قلبت همزة ساكنة بحرف مد. نعم. لكن النقل كلام واضح، بشيل همزة واخد الحركة أنقلها على حرف متحرك. نعم. يبقى عشان أفرق ما بين إبدال وما بين النقل، فجاني هنا يؤمنون إبدال. نعم. بدليل أن قلبت الهمزة الساكنة واو. نعم. صح ولا لأ؟ نعم. يتبقى عندي النقل الآخر. الآخر. نعم. هنا شلت الهمزة وخدت الفتحة نقلتها على اللام. نعم. ولا ننسى تثليث البدل. نعم. ولا ننسى. نعم. تثليث البدل. بدل مغاير بالنقل، الله يفتح عليك، وده من أنواع البدلات بنسميه بدل مغاير بالنقل عشان نعملنا نقل لحركة الهمز. نعم. جدع يا محمد. أنا جبت اتنين دلوقتي، نجيب دلوقتي أربعة. يلا يا محمد. ولا باليوم الآخر. جميل. رجع جيب الإشباع. يلا يا محمد. ولا باليوم الآخر. تمام. الآخر. لو أنت بقى بدأت بهمزة الوصل جميل. لو محمد بقى عشان أختبره، ده بيسمى وقف اختباري في أنواع إخواننا اللي كانوا بيدرسوا رواية حفص، كانوا بيقولوا لهم من أنواع الوقف والابتداء، يقولوا في حاجة اسمها وقف اختباري وبدء اختباري. هنا ده اسمه بدء للاختبار. اطلب منه اقول له كلمه الاخر يا محمد ابدا بهمزه الوصل. لو بدا بهمزه الوصل يسلس البدل، لكن لو بدا باللام بس يقصر حركتين. ولذلك محمد هيبدا بهمزه الوصل ويجيب 2 و4 و6. يلا يا محمد. الاخر. ماشي. الاخر. ها ماشي. الاخر. ولو بدانا باللام لاخر حركتين بس. سمعنا؟ يلا يا محمد أكمل. ولا يؤمن ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. لاحظوا حاجة برضو في الآية عندي لو آمنوا ده برضو بدل مغير بالنقل، والآخر بدل مغير بالنقل، صح كده؟ بس في اتنين ينفع اعمل كوكتيل، امد دول 2 4 6 ودول لوحدهم 2 4 6 ولا اسوي بينهم التسوية. محمد جابهم اتنينات، دلوقتي يجيب التوسط 4 حركات. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. الإشباع 6. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أنا هقعد أعلق تعليقات كده. نعم. معلش يا محمد. فضل. يظلم، هجد حد يقول لي يا شيخ ده محمد نسي التغليظ، هقول لا أنت اللي مش فاكر القاعدة، لأن الشرط الأول في التغليظ أن تكون اللام مفتوحة واللام هنا مكسورة. يبقى هنا فقدت الشرط أم لم تفقد؟ فقدت الشرط. عشان كده لا تغلظ اللام عند ورش في هذه الحالة، لأن شرط تغليظ اللام أن تكون اللام مفتوحة، هذا أولا. ثانيا أن لازم يكون قبلها حرف من 3، الصاد الطاء والصاد وأختها الظاء والصاد. نعم. تشكيلهم ساكن يا إما مفتوحين زي اللام أو سواكن. طب هتقول لي ما هو شيخ الظاء ساكنة بس اللام مكسورة، بس اللام جدع. لا لا. فهنا فقدت الشرط. أكمل يا محمد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. محمد دخل على الفرش. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت، الإبدال الإبدال. أكمل يا محمد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك ولا هؤلاء شهيدا. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. جئنا، هل أجد حد يقول لي ده أنت لسه قايل دلوقتي يا شيخ إن الهمزة الساكنة يحصل لها إبدال؟ طب ما تيجي نبدل يا شيخ، اقول لك لا، الجيم من 7 حروف. لا، اللي انا لسه قايلهم على الشاشه دلوقتي، انا لسه قايل 7 ياء تاء نون ميم فاء واو وهمزه الوسط. الله يفتح عليك. ممكن نبسطها على الناس، لو حبينا نبسطها على الناس هنقول لهم حروف المضارعه. الياء والتاء والنون حروف مضارعه ولا لا؟ الميم والفاء والواو حروف شفويه بتخرج من الشفه ولا لا؟ وضيفوا من عندكم همزة الوصل، سهلة كده. يبقى ياء تاء نون حروف مضارعة، خلاص أعرف بها الفعل المضارع، والميم والفاء والواو حروف شفوية، وضيفوا من عندكم همزة الوصل يبقى 7 حروف، صح كده. يبقى جئنا مش هينفع عبد للهمزة الساكنة بتاعتها، لأن الجيم مش من 7 حروف اللي انت قلتهم. يلا يا محمد. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى، هذا بالفتح ثم تقليل، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. طب ما تيجي يا عم محمد نعمل شغل في الآية كمان. نعم. نقول ايه بقى؟ لو تسوى وقفا. لو تسوى بهم الأرض. الأرض أبدأ بهمزة الوصل. الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يلا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. جميل. يبقى إذن هنا جاب سكتنا الصلاة اهي اتغلفت اهي لان الشرط اتحقق اللام بقت مفتوحة وقبلها الصاد بقت مفتوحة. سكارة احنا لو لاحظنا كلمة سكارة واحنا بصين في المصحف دلوقتي هنجد ان الراء بعدها حرف الالف راء والالف دي في اخر الكلام يعني متطرفة. لما يجي حرف الراء ورا منه الف متطرفة يبقى تقلل قولا واحدا سكارى. وقبل ما انسى ان شاء ربي الحلقة اول حلقة لينا بعد عيد الاضحى المبارك باذن ربي تبارك وتعالى هتكون هامة جدا لاني من خلالها هعرفكم ازاي اقدر بمجرد نظر عينيا للمصحف اعرف ازاي ان اللفظ ده فيه فتح وتقليل. ودي مشكلة الناس اللي بيدرسوا قراءات عشرة ويقول لك احنا مش عارفين نتعامل مع باب الفتح والإمالة، مش عارفين امتى اللفظ ده يتفتح، مش عارفين امتى اللفظ ده يبقى فيه تقليل، مش عارفين امتى اللفظ ده يبقى فيه إمالة كبرى. كل الكلام ده في الحلقة اول حلقة لينا بعد عيد الاضحى المبارك باذن ربي تبارك وتعالى ان شاء الله بمجرد عينيا ما تلقط المصحف اعرف ان الكلمة دي ينفع فيها فتح وتقليل ولا اديك المفتاح اللي نقدر نشتغل بيه. ماشي. حركتهن قبل كده ما شاء الله بس مش عايزين لا انا اديتها لك لما قلت لك وتثنيه الاسماء تكشيفها وان رددت اليك لو الاسماء عملها مثنى ولو فعل هنسيبه لنفسي. لا ده في حاجه جديده ما شاء الله في حاجه جديده ان بعينيا ابص الكلمه مرسومه بشكل معين بشكل الرسمه دي اعرف فيها فتح وتقليل ولا لا. ماشي يا محمد خليها مفاجاه بعد العيد. يلا يا محمد. يا ايها الذين قربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى. جميل. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد أو ده التسهيل. يلا هبقى الإبدال مع القص. أو جاء بس انا بص صلى على النبي. انا عارف ان مشكلتنا في مفيش مشكله ان شاء الله هي المشكله بس الابدال مع القصر. الناس خدت الابدال مع الاشباع المهاره في الابدال مع القصر. اسمع كده. وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم كأنك بتقول جاء احد يلا او جاء احد منكم من الغائط او لامستم ماشي او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الله يفتح عليك يا محمد. تذكر الاتصال الأول. فضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل يا متولي. السلام عليكم. عليك السلام يا متولي. ازيك حضرتك شيخ محمد؟ الله يكرمك يا متولي. تفضل. سلمين على الشيخ محمد مصطفى. الله يكرمك. ربنا يكرمك يا متولي. تفضل يا حبيبي. نقرأ من أين؟ من مطلع الصفحة إن شاء الله. أنت أول متصل يا متولي. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما نعم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا بس خلي بالك يا متولي من المدود أيوة حاضر خلي بالك من المدود حاضر فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا بارك الله فيك يا متولي أحسنت بارك الله فيك معنا الاتصال الآخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أحمد الحمد لله بخير تفضل يا حبيبي أكمل إن شاء الله ابدأ من عندي يومئذ يود الذين كفروا إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. بارك الله فيك يا أحمد. أحسنت يا حبيبي. طيب لحين تلقي اتصالات أخرى. طبعا احنا بنأكدنا برضو على ربط آمنوا بربط مرضى. ربط لفظ آمنوا بلفظ مرضى. ان احنا لو قصرنا يا محمد لفظ آمنوا هنعمل ايه مع مرضى؟ الفتح. ولو احنا وسطنا يبقى لنا التقليل. ولو احنا اشبعنا لنا الفتح والتقليل. فلنا الفتح والتقليل. طب ما تيجي كده نجرب كده على وجه القصر نجمع كده لفظ آمنوا مع لفظ الايه المرض. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى. وده القصر مع الفتح. طب اللي جاي ايه بقى؟ التوسط. هوسط البدل مع التقليل بس بعد الاتصال. ماشي. معنا الاخت افتخار. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم شيخ؟ الحمد لله. ممكن اقرا من آية 43 افندم؟ من آية 43. تفضل. أساسي الحكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طيب يا أخت افتخار. ولا جنبا إلا بالتحقيق أم بالنقل؟ لا بالنقل. نعم. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد. طيب انت عايزه تعملي الوجهين صح؟ نعم تسهيل والسعد القصر. يبقى هسهل احقق الاولى واسهل الثانيه. اسمعي عني كده. او جاء احد. نعم او جاء احد هذا هو التسهيل. اما الابدال مع القصر او جاء احد منكم. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم. صحيح يا شيخ؟ تمام. بس عيدي وجه الإبدال مع القصر مرة أخرى. الإبدال مع القصر. أو جاء أحد. أيوة ده التسهيل صح؟ هذا التسهيل. طيب هات بقى الإبدال يعني تقلبيه حرف مدي تقلبيه ألف. هتقلبي الهمزة الثانية ألف بس هتمديها اتنين. أو جاء نعم كان أشبعت الفتحة قليلا صح؟ كان أشبع فيها قليلا فتحة جاء أحد بالضبط كأنك أشبعت الفتحة قليلا. طيب أو جاء اسمعي عني يا أخت افتخار. أو جاء أحد شوفي أو جاء أو جاء أحد منكم. تمام صح أحسنتي. طيب الحمد لله. أو أسعيدها من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. بارك الله فيك يا أخت افتخار. أحسنت. تعال بقى محمد هات بقى وجه التوسط مع التقليل. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى. دلوقتي هنجيب إيه يا محمد؟ بإجباء مع الإجباء مع الفتح والتقليل بعد الاتصال. ماشي. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت شيماء. الله خير. وداكم الناس. أبدأ من أي مطلع الصفحة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ألاخر

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. بارك الله فيك يا محمد، أحسنت. طيب محمد في عجالة كده تجيب لي بقى يا أيها الذين آمنوا بالإشباع ونعمل فتح والتقليل في المرضى. حاضر. عشان خلاص هو الوقت بيقول لي الوقت انقضى. حاضر. يا حاضر. كنا عايزين نسمع حضرتك. ربنا يكرمك يا محمد، جزاك الله خير يا حاضر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى تمام كده. يبقى إذن يا محمد احنا لما قرأنا بقصر آمنوا جبنا الفتح، جبنا فتح مرضى. نعم. ولما قرأنا بتوسط آمنوا جبنا تقليل، جبنا تقليل مرضى. ولما جبنا إجماع آمنوا جبنا الفتح والتقليل، اللي حضرتك مسميه نصيب الأسد، نصيب الأسد عشان خد الفتح والتقليل وخد التقليل. طيب جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا يا محمد على تشريفك برنامج رؤية ورش. ده شرف لأي حد نيجي مع حضرتك. الله يكرمك يا محمد وأحسن الله إليك. إن شاء ربي في الحلقة يعني كل عام أنتم بخير وإلى الله أقرب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا زيارة بيته الحرام. أسأل الله اللهم يا أرحم الراحمين لا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام، ونسألك يا مولانا أن تثبت في قلوبنا القرآن وأن تعيننا على حفظ القرآن. اللهم افتح علينا كل أبواب الخيرات والبركات ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. إن شاء ربي مع أول حلقة بعد عيد الأضحى المبارك بإذن الله هيكون الحلقة هامة جدا عن الفتح والإمالة، أو تحديدا في رواية ورش عن الفتح والتقليل، إزاي بنظرة العين أقدر أقول إن اللفظ ده فيه فتح وفيه تقليل. تظرون إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، ألقاكم بخير وإلى الله أقرب. كل عام أنتم بخير، هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة، اشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.